السجن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في تجريد الاعتقاد حول مبحث العدل الإلهي يدور حول شبهات الأشاعرة والمجبرة في مقابل العدلية فيما يرتبط بمسألة الجبر والاختيار. فالكلام فعلا في مناقشة شبهات الأشاعرة والمجبرة القائلين بأن الله سبحانه وتعالى هو الموجد حقيقة لأفعال العباد، وإنما تنسب الأفعال إلى العباد نسبة مجازية، وهذا صريح في القول بالجبر. وقد تجرأ بهذه الكلمة جهم بن صفوان الذي هو زعيم هذه الجماعة. وهناك مقالة مخففة للإمام أبي الحسن الأشعري، ولكن نتيجتها أيضا الجبر والالتزام بالجبر، لأنه يقول بأن الله سبحانه وتعالى هو الموجد لأفعال العباد، هو الخالق لفعل العبد، والعبد مكتسب، فلم يجعل لقدرة العبد أي تأثير في صدور الفعل سواء شاء أم أبى، وإنما حينما تقترن إرادة العبد بإرادة الله هذا الاقتران ومقارنة فعل العبد، مقارنة قدرة العبد بقدرة الله نسميه كسبا. فالكسب الأشعري بهذا المعنى، بمعنى أن الفعل الصادر من الإنسان ليس النزاع لفظيا في المصطلحات في الألفاظ، النزاع معنوي. المراد من الكسب الأشعري هو أن الفعل الصادر من الإنسان مخلوق لله تعالى إبداعا وإحداثا عند تقارن الإرادتين، إرادة العبد وإرادة الرب. فهذا الاقتران بين قدرة الله من جانب وقدرة العبد من جانب آخر، هذا الاقتران والمقارنة لكن من دون أن يكون هناك تأثير لقدرة العبد، وإنما التأثير كل التأثير لقدرة الله، هذا نسميه كسبا. فبالنتيجة الفعل حقيقة من الله وليس لقدرة العبد أي مدخلية وأي تأثير، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله. وهذا الاقتران بين قدرة العبد وقدرة الله هو الكسب. فهذا أيضا لازمه الجبر، وإن كان بصورة مخففة بالنسبة لتصريح جهم بن صفوان. فتعود لفظة القدرة ويعود لفظ القدرة عند الإنسان، يعود لفظا بلا معنى. لما تقول قدرة يعني إن شاء فعل، إن لم يشاء لم يفعل، صح ولا لا؟ أو ما يصح منه الفعل والترك على تفسير المتكلمين للقدرة، لأن الفلاسفة يقولوا القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، خصوصا بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات، إذ ليس قوة ولا إمكان في ذاته فإنه نقصان. فإذا قدرته تعالى كما عبر المحقق الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم، قدرته بحيث إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، مو إذا شاء لم يفعل، هذا غلط. قدرته بحيث إن شاء فعل وهي له ثابتة من الأزل. فلما تقول قدرة، وهذا الإنسان عنده قدرة وعنده إرادة، قدرة يعني شنو؟ ليست مجرد ألفاظ بلا مدلول، يعني لفظة ما لها معنى من إنجليز. فإذا كان الفعل هذا المراد واقع بقدرة الله، وشاء الإنسان أم أبى، لكن مجرد اقتران قدرة الله بقدرة العبد نسميه كسب وليس بقدرة الإنسان ولمشيئته ولإرادته أي تأثير في صدور الفعل، فهذا معنى شنو؟ معنى الجابر. وبعض الأفعال مستندة إلينا كما صرح الطوسي رحمه الله في التجريد، قال وبعض الأفعال مستندة إلينا، يعني الأفعال الاختيارية مستندة إلينا، وهذا بالضرورة. لذا أولا وثانيا، أولا بعض الأفعال مستندة إلينا، ثانيا أن الضرورة قاضية بأن هذا الاستناد علمه بديهي، هذا أمر بديهي. فمن جانب بعض الأفعال مستندة إلينا، أفعال اختيارية، وأيضا نفس علمنا بأن الأفعال مستندة إلينا هو علم بديهي كما اختاره المصنف رحمه الله، وليس شنه استدلاليا، لأن هناك علم بديهي هناك شنه علم استدلالي يعني نظري. مسألة أن الأفعال مستندة إلينا، هذا العلم بكون الأفعال مستندة إلى إرادتنا، هل يحتاج إلى إقامة برهان وتجشم استدلال، أم هذا أمر بديهي معلوم لدى الإنسان بالبداهة والوجدان؟ اختلف العقلاء هنا، فقال أبو الحسين البصري من متكلم المعتزلة إن العلم بكون أفعالنا مستندة إلى إرادتنا هذا علم ضروري بديهي لا يحتاج إلى مزيد استدلال وبيان وإقامة حجة وبرهان. وقال آخرون إنه استدلالي، والحق ما ذهب إليه المصنف المحقق الطوسي رحمه الله. فلذا عبر العلامة في كشف المراد قائلا والمصنف التجأ إلى الضرورة هاهنا، يعني ما يحتاج بعد أن نقيم استدلال وبرهان على أن علمنا بكون الأفعال مستندة إلى إرادتنا بحاجة شنه إلى دليل نثبت له هذه. فأكو مسألتين، الأولى وبعض الأفعال مستندة إلينا والمغلوبية غير لازمة، لأنها إحدى الشبهات اللي راح تجيب في المقام، وهي مع الاجتماع يقع مراده تعالى، يعني إذا هذه الشبهات للفخر الرازي في المحصل، وأكو نقد المحصل للمحقق الطوسي، لأنه يسموه تلخيص المحصل، ومو تلخيص، هو نقد، نقد علمي، نقد المحصل عندي الكتاب. الفخر الرازي عنده أكثر من كتاب، وفي التفسير الكبير أيضا من الشم في آية رائحة الجب، يسوق لك، يسوق صفحات في الكتاب في محاولة مستميتة شنو؟ لتثبيت عقيدة الجبر. وقد مر علينا أن العدل والتوحيد علويان، وأن الجبر والتشبيه أمويان، وأن أول من أظهر هذه المقالة الخبيثة هو معاوية بن أبي سفيان، حتى أنه كان يقول كما عن القاضي عبد الجبار أن الله تعالى قد جعله إماما وولاه الأمر، وأنتم ما لكم حول ولا قوة. وقرأنا مراجعة للبعض لو يعني تو يحضر الآن بعد هذا الانقطاع عن الشهيد الصد في كتاب اقتصادنا، استدلال أو جواب وجداني وقرآني. قال: ولا أعرف مفهوما أغنى من مفهوم الخلافة لله في التأكيد على قدرة الإنسان وعلى طاقاته التي تجعل منه طاقات هائلة، وعلم آدم الأسماء كلها، طاقات هائلة بحيث يكون مؤهل أن يكون خليفة الله في الأرض، التي تجعل منه خليفة السيد المطلق في الكون. إني جاعل في الأرض خليفة، آية قرآنية. كما لا أعرف مفهوما أبعد من مفهوم الخلافة لله عن الاستسلام للقدر والظروف، لأن الخلافة تستبطن معنى المسؤولية تجاه ما يستخلف عليه، وإلا فأي استخلاف هذا إذا كان الإنسان مقيدا ومسيرا وكالريشة في مهب الريح؟ وأيضا أنا أضيف، وإلا فأي معنى للتكليف؟ أي معنى للتكليف إذا كان وهذه بعدها عجيبة يعني غريبة. هنا جواب آخر نطرحه لأول مرة، وهو أننا نطرح هذا السؤال، نتساءل ونحيل إلى المرتكزات الوجدانية، الوجدان، لأن الوجدان أقوى البرهان. فنتساءل مع هؤلاء القوم عليكم السلام: هل أن الله تعالى قادر على كل شيء، على كل مقدور، أم لا؟ فإن قالوا لا فهذا كفر صريح، أنه قامت الأدلة والبراهين القطعية على عموم قدرته تعالى، لأن المصحح لتعلق القدرة بكل مقدور هو الإمكان، فهو قادر على كل شيء يعني على كل ممكن، لأن القدرة لا تتعلق بالمحال. لما قال ربك قادر قال بلى، قال قادر على أن يدخل الدنيا في بيضاء، لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا، هذا ما يصير. فنسأل: هل الله قادر على كل مقدور؟ نعم. السؤال الثاني مع هؤلاء: هل أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق الإنسان حرا مختارا لو ما عنده خيار؟ يعني لابد حتما أن الله ما يمكن إلا أن يخلق الإنسان مجبورا، قادر على أن يخلقه مختارا أم لا؟ هذا جوابه نفس جواب السؤال الأول، لأن المناط واحد فما يحتاج إلى مزيد بيان. فهو قادر على أن يخلق الإنسان حرا مختارا بحيث يكون الاختيار من لوازم وجود الإنسان من قبيل الزوجية، لازم ذاتي للأربعة، يخلق الأربعة فتكون زوجا بعد، ما يحتاج إلى جعل تأليفي، وإنما بجعل واحد بسيط صلى الله بتبع جعل الأربعة. فإذا كان الأمر كذلك ثبوتا في مقام الثبوت، قادر على أن يخلق الإنسان حرا مختارا لأن قدرته مطلقة وعامة لكل مقدور. إذن المقتضي موجود فعل ولا هل أنثبته؟ هل هناك مانع من خلق الإنسان مختارا؟ وش المانع؟ فإذا كان المقتضي موجود وهو عموم القدرة الإلهية والمانع مفقود، فإذا لابد من خلق الإنسان حرا مختارا. وإذا كل هذا ما يعجبهم ما يقنعهم، نتمسك بالنص، ما نحتاج أن نتفلسف في الموضوع. كما عبر سعد الدين التفتزاني الذي هو من علماء السنة معروف في علم البلاغة، صاحب مختصر المعاني المختصر المطول، حيث قال: والحق ما قاله بعض أئمة الدين من أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. وقلت في الدرس السابق عن الشيخ محمد عبد الشيخ الأزهر في زمانه أنه صنف وألف كتاب بعنوان التوحيد أعلن فيه هذه المقالة، وهي أنه لا جبر ولا تفويض لشيوخ الأزهر، علماء الأزهر لعلماء المسلمين، أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. النتيجة من ذلك لكي نبدأ في مناقشة شبهات الأشاعرة والمجبرة في مسألة الجبر والاختيار، النتيجة من ذلك أن مسألة الأمر بين الأمرين بمكان من الوضوح، صح ولا لا؟ ومن الوضوح بمكان، بحيث تكون من القضايا القطعية المحكمة التي لا يمكن بعد أن يكون فيها تأويل أو لف ودوران. فإذا من المحكمات مسألة أنه لا جبر، نفي الجبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. فالنتيجة من ذلك اللي دارس المنطق، كل ما يتجشم أو يتكلف فيه في محاولة لإثبات عقيدة الجبر يكون شبهة مقابل بديهة، من قبيل الشبهة مقابل بديهة. الشبهة الأولى التي تناولها المحقق الطوسي رحمه الله بهذا المعنى، وهي أن الفعل إذا كان واجب الصدور فالقدرة لا تتعلق بالواجب كما لا تتعلق بالمحال الممتنع. زين، فإذا كان صدور الفعل حتميا فالفعل الواجب الصدور غير مقدور. نقول لهم لا، صحيح الشيء ما لم يجد لم يوجد، ولكن وجوب وجود الفعل بإرادة الإنسان، هو هذه الإرادة هي المرجح لصدور الفعل، وإلا قبل صدور الفعل خلافا لأبي الحسن الأشعري نقول الإنسان كانت عنده قدرة، القدرة موجودة مثل ملكة الاجتهاد، إنما يعملها في مقام الاستنباط والتفريع، صح ولا لا؟ بينما هو يقول لا، الإنسان ليس عنده قدرة قبل صدور الفعل، إنما عند الإرادة، هذا اللي يقول اقتران وكسب، الله يخلق هذا الفعل إبداعا وإحداثا، إنما مجرد اقتران قدرة العبد مع قدرة الله هو هذا الكسب، باعتبار كونه طاعة أو شنه أو معصية. فقاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد صحيحة فلسفيا، ما لم تنسد أبواب العدم لا يقع الفعل خارجا، لكن إيجاب وجود الفعل، التفت لهذه النقطة، إيجاب وجود الفعل بحيث صار واجب الوجود بالغير بسبب الإرادة اللي يعبر عنها المصنف بالداعي، الوجوب لأجل الداعي، هذا الوجوب اللاحق لا يتنافى مع الإمكان السابق، وإلا هو على إمكانه الذاتي سابقا، لكن بالإرادة يترجح وجوده على عدمه. فليس معنى أن الشيء ما لم يجب لم يوجد أنه إذا وجد صار شنه غير مقدور، يعني صار حتمي وكذا، لأن الواجب يقول لك ما تعلق قدرة. هذا هو الجواب الحلي الذي به أثبت شنه القدرة لله. هذا مر علينا راجع في بحث القدرة، لأنه يقول ما يتعلق بالواجب ولا بالممتنع، بالممكن الذي يمكن أن يوجد ويمكن أن لا. فكان الجواب هناك بالنظر إلى القدرة الإلهية الفعل ممكن متساوي النسبة إلى الوجود، وبالنظر إلى الإرادة المخصص الداعي يكون واجبا، لكن وجوب وجوده إيجابه بالاختيار لا ينافي الاختيار. فهذا الجواب حلا ونقضا، حلا أن الوجوب للداعي لا ينافي القدرة، الوجوب اللاحق لا يتنافى مع الإمكان السابق، هذا حلا. ونقضا كما في الواجب تعالى، فإن قلتم أن هذا الدليل تام ومحكم ومتين بالنسبة لإثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو أيضا تام هنا في إثبات القدرة والاختيار للإنسان، حذو القدرة بالقدرة. فالمصنف بهذه العبقرية المحقق الطوسي رحمه الله في نص سطر قال أجاب نقضا وحلا، والوجوب للداعي لا ينافي القدرة، يعني الوجوب وجوب وجود الفعل بالغير يعني لأجل الإرادة لأجل الداعي، الوجوب لاحقا لا يتنافى مع الإمكان سابقا. طبعا هذه القاعدة والفكرة راح تنفعنا أيضا في مناقشة بعض الشبهات في المسألة السابعة. يقولوا مرة الفعل مباشر ومرة بالتسبيب، بالتسبيب مثل طلقة من المسدس أو تحريك المفتاح باليد، أكو فعل بالمباشرة يصدر من الإنسان وأكو فعل شنه بالتسبيب، يسموه فعل مولد أو متولد. نفس الكلام الفعل المباشر أيضا اختياري للإنسان، زين الفعل بالتسبيب مقدور أم لا؟ الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب. فلذا عبر الطوسي رحمه الله، إذا تروح للمسألة السابعة بعد كم صفحة من هذا، قال والوجوب باختيار السبب لاحق، يعني جواب عن شبهة، جواب عن إشكال، وهو أن يقال إن المتولد فعل متولد، فعل بالتسبيب، مقابل إحنا كلام الآن وين في الفعل المباشر صادم الإنسان بالمباشرة، لا يقع بقدرتنا لأن المقدور هو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر. قاعد أربط لك المواضع لأنه متداخل مترابط بعضها ببعض. فقدمنا كم خطوة إلى الإمام في المسألة السابعة، والوجوب باختيار السبب لاحق، هذا جواب عن إشكال يورد هنا، وهو أن يقال إن المتولد لا يقع بقدرتنا، الفعل المباشر هم نفس الكلام يقولون لا يقع بقدرتنا، بينما الحق هو شنو؟ أن بعض الأفعال مستندة إلينا، صحيح؟ فهم يقولوا لا، أشاعرة، لا يقع بقدرتنا لأن المقدور هو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر، أما إذا كان واجب الوجود الواجب غير مقدور. هذا كلامنا وين؟ الشبهة الأولى الآن، أن الوجوب اللاحق حينما يرجح الإنسان وجوده على عدمه في الفعل المباشر اختار الفعل، تمام؟ الوجوب اللاحق واجب الوجود بالغير، ولا هو في الأساس شنو؟ ممكن بالذات. الوجوب اللاحق لا يتنافى مع الإمكان السابق، نفس الكلام من أطواحه. كما أن القدرة لا تتعلق بالمحال، صحيح القدرة لا تتعلق بالمحال، ولهذا ما يرد إذا الله قادر على كل شيء بعد يوجد شريك له يده مثل ما يصير. ولهذا مر عليك في قاعدة الواحد بالفلسفة بداية الحكمة سيد طبطبة يقول والقدرة المطلقة لا تتعلق بالمحال الذاتي، يقدر يجمع النقيضين على معنى هذا السؤال، لأن المقدور هو الذي هي شبهتهم يعني يصح وجوده وعدمه عن القادر، وهذا المعنى منفي في المتولد، لأن عند اختيار السبب يجب المسبب، لاحظ الشيء ما لم يجب لم يوجد، فلا يقع بالقدرة. والجواب نفس الجواب، أن الفعل السطر الثاني يجب عند وجود القدرة والداعي، الداعي يعني الإرادة، وعند فرض وقوعه وجوبا لاحقا لا يؤثر في الإمكان الذاتي سابقا. واضح؟ فهذه الشبهة الأولى. نرجع للمطلب، والوجوب يعني وجوب وجود الفعل لاحقا للداعي يعني لأجل الداعي الإرادة لا ينافي القدرة أنه على المقدور، لا يتنافى مع الإمكان الذاتي سابقا. هذا جواب حلي، تقول كالواجب جواب نقضي. إذا ما يعجبكم هالجواب إذن راح تعجزوا في إثبات القدرة لله تعالى. الشبهة الثانية، قال والإيجاد لا يستلزم العلم، إنما أعدت بسببين. أولا بعض الأخوة للتو حاضرين البارحة ما كانوا بالدرس ومراجع لأننا منقطعين صار لنا زم شهرين، وثلاثة لأهمية المطلب ودقة المطلب، لأن هذه مو مسائل يعني تمر عليها مرور كرام، مسائل اعتقادية، لأنه العدل تارة في مقابل الظلم، وهذا لا يقول به مسلم أن الله ظالم، العدل بالله العدل مقابل الظلم من أصول الدين، ومن يقول بأنه ظالم فهو كافر كفر خارج عن الملة خارج عن الدين. وتارة ثانية هذا المهم، العدل مقابل الجبر، وهذا من أصول المذهب، والملتزم بالجبر هو مسلم صحيح، ولكن المسألة هناك يوم القيامة يكون موضوع ثاني، فانتظروا إنا منتظروا. والإيجاد لا يستلزم العلم إلا مع اقتران القصد فيكفي الإجمال. أقول هذا الجواب عن شبهة أخرى، هي ثمان شبهات بوجوه عقلية والتاسع بالآيات استدل والله خلقكم والله خلق كل شيء وكذا الآخرين. والجواب عن الشبهة بالأدلة السمعية واحد، والسمع متأول اثنين، ومعارض بمثله ما يصير بعد عمل قواعد تعارض، شوف ترجيح عندنا الكثرة العددية الآيات أكثر في إثبات الاختيار، راح تجينا يعني ناخذ بالمحكم في الواقع وندع شنو نرد المتشابه إلى أهله. ثلاثة، والترجيح معنا فرض أنه تكافؤ، لكن آيات الدالة على الاختيار ونفي الجبر معتضدة بالعقل بالوجدان وبالأدلة العقلية، فحينئذ الترجيح معنا، دليل من خالفنا يصير عليله. فإذا ثمان شبهات، ولهذا أنا شو بداية الدرس أول شيء ركزت المطلب هم من جديد، لما واحد يسمع الدرس ما سامع اللي قبله واللي بعده فيتيه مع الشبهات هذا مشكل. فالغرض هذا الجواب عن شبهة أخرى. إذا حبيت تكتب شبهة ثانية لهم للأشاعرة والمجبرة، وتقريرها دائما عندهم في هذه الشبهات ثمان قياس استثنائي مقدم وتالي، ملازمة بين المقدم والتالي مع بطلان التالي، من قبيل الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولكنهما لم تفسدا، والتالي باطل فالمقدم مثله. الشبهات على هذا القياس. احنا نقول ماكو ملازمة، ننكر أن هناك ملازمة وتلازم، ويأتي التفصيل. الآن نبغى نسمع نشوف هاي الشبهة شنو تقريرها. أن العبد لو، لاحظتوا ليش يقولوا هم لو كان فيهما، لو كان موجدا لأفعال نفسه، يعني لو كان مختارا لكان عالما بها، يعني بأفعال نفسه. لو كان العبد موجدا لأفعال نفسه، لو كانت أفعاله مستندة إلى إرادته بالاختيار لكان عالما بها. اكتب تفصيلا أن هذا مهم. الحد الأوسط في الاستدلال عندهم غير مكرر، فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. والتالي باطل، أنت تكتب هنا بعد بالبداهة والضرورة تساعدهم، هم مسلم يعني بالبداهة بالضرورة التالي باطل فالمقدم مثله. قالوا والشرطية، مش الشرطية، الشرطية ظاهرة، يعني الملازمة واضحة، يعني أكو تلازم، قياس استثنائي فيه ملازمة بين المقدم والتالي، مر عليه في المنطق. فإذا كان التالي باطلا فالمقدم مثله. وبيان بطلان التالي، وهذه نقطة مهمة في الأمانة العلمية، ينبغي أن يتحلى الباحث بالروح العلمية الموضوعية، مو يقعد مثلا يغالط في تقرير شبهة الخمس، لا، يوضحها يسنحها على حسن ما يكون، ثم يبدأ بالمناقشة وراجع الآيات القرآنية الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال الآيات إلى آخره، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبيان بطلان التالي أن حال الحركة، هذا مجرد مثال، أو أنا أجيب لك مثال أفضل، حال الصلاة لما تصلي ما يقول الفقهاء تكفي النية الإجمالية، وهذا على الأقل حضور القلب يا أخي، قبل أول ما تكبر استحضر أن هذا على الأقل يخلي الصلاة لها روح ولها معنى. أما إذا في تكبيرة الإحرام بعدها مساهي وغافل، مشكلة. فقالوا تكفي النية الإجمالية، ما تستحضر صورة الصلاة تفصيلا، إلا على رأي الشهيدين إذا واحد درس له مع كتاب الصلاة أنا لازم يستحضر، لأن النية عندهم خطور الذهني وكذا، لا، النية هي الداعي، صح؟ فهذا مستديم، يعني حكما استدامة النية حكما، يكفي من جرى تكبيرة الإحرام، مو أنه تستحضر تفاصيل الصلاة من أولها لآخرها. والله أنت ما مستحضر أي قنوت تقرأ، صح لو لا في الركعة الثانية، فيجي على بالك أي قنوت، أو أنه كم مرة بتقول سبحان ربي العظيم وبحمده في الركعة الثانية والثالثة أو في الركوع أو في السجود والآخرية. فتكفي النية الإجمالية. أما أنه من تكبيرة الإحرام إلى التشهد والتسليم مستحضر كل هالتفاصيل، هذا أشبه بتكليف ما لا يطاق، وإن كان ممكن طبعا، ولكنه يعني على كل حال. يقول أن حال الحركة وحال الصلاة، أنت الآن بتروح مشوار مثلا وبتسافر وجاي للدرس من البيت من المسجد مثلا، هل أنت مستحضر تفاصيل الخطوات اللي تخطوها من المبدأ إلى المنتهى إجمالا، صح لو لا؟ فلهذا هم يقولوا أن حال الحركة نفعل حركات جزئية. طبعا ما نبغى نجيب أمثلة هم بعد، يعني شباب فرض بين الزوج والزوجة، هو ما مستحضره من بداية الموضوع لها، اللي يجي من الله حياه الله، صح لو لا؟ أما تفاصيل الملاعبة وهذه والمداعبة والآخرية وإجمالا ليجي الله يا الله يتركها إلى الظروف. بس من البداية كان شنو مصمم عنده نية أكيدة وشوق أكيد، تصور وتصديق بالفائدة وشوق أكيد وتحريك العضلات وإلى آخره، صح لو لا؟ أما التفاصيل شلون هذه بعد متروكة إلى لكل حادث حديث. فهنا يقولون أن حال الحركة نفعل حركات جزئية يعني كثيرة، لا تنسى المثال هذا مال الزوج وزوجة كثيرة كثيرة، لأن وارد في الروايات واستحباب المكث وطول المكث وطول المداعبة وإلى آخره. حركات جزئية قول كثيرة بعد لا نعقلها يعني لا نعلمها بالتفصيل قبل ما يبدأ يخش في شو يسمونه وإنما نقصد الحركة إلى المنتهى. لأن لازم يعني حتى يذوق عسيلتها مثلا وكذا ويقوم اغتسل. وإن لم نقصد جزئيات تلك الحركة الحج في المناسك في الصلاة واضح. والجواب أولا أن الإيجاد لا يستلزم العلم، أكو فاعل مر عليك بالفلسفة، فاعل بالطبع وفاعل بالقصر وفاعل بالإرادة وفاعل بالرضا وفاعل بالعناية وفاعل بالتجلي. الفاعل بالطبع مثل النار تحرق إيجاد لكن من دون علم. من قال لكم أن الإيجاد يستلزم العلم بالضرورة؟ وخاصة هذه الأيام بعد بالنسبة إلى المصانع، شلون مثلا مصانع حليب وعصيرات تشتغل الآلات صح ولا من دون علم؟ أكو علم بعد إلا على نظرية قرآنية وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفهم، بس المتكلم ما يقول الحكي. فهذا الكمبيوتر قدامك وهذه الأجهزة والكهربائية وإلى آخره، الغسالة تشتغل ذكي صح ولا سوي لها دعاية بعدها متغسل وهم متعصر وهم إلى آخره. الإيجاد لا يستلزم العلم. ومن هنا هاي النقطة ما ذكرها الشارح العلامة بس ألفت نظرك إليها، كثير من المطالب هو بنجيبها من شروح ثانية ومن بعض التوفيقات الإلهية، أنه حينما استدل المصنف على إثبات العلم الإلهي ايش قال؟ والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم، صح لو لا؟ لم يستدل على علم الله تعالى بأنه أوجد العالم، هذا على القدرة ممكن، وإنما قال الإحكام إتقان الصنع دليل على أن الصانع شنو تمتع بالعلم والى آخره. والجواب أن الإيجاد لا يستلزم العلم، ليش وشلون وعلل ولماذا؟ الجواب لأن فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد الطبع، يسموه فاعل بالطبع، كالإحراق الصادر من النار أو عن النار من غير علم. طبعا هنا نقيد أن الإيجاد لا يستلزم العلم بالضرورة، يعني ممكن يكون فاعل بالإرادة بالعناية بالتجلي بالرضا، ممكن يكون فاعل بالقصد فاعل بالطبع. فلا يلزم من نفي العلم نفي الإيجاد. قدامك بعد الآن فاعل بالطبع عالم التكنولوجيا والأمثلة أكثر من أن تعد وأن تحصى، ذبذبات صوتية وأجهزة طبية وليزر وإلى آخره وجراحة عيون. نعم استدراك الإيجاد مع القصد والإرادة فعل بالإرادة يستلزم العلم، يعني عنده شعور عنده علم. راجع هذا في بداية الحكمة للسيد طباطبائي في أنحاء الفاعلية، فاعل بالرضا فاعل بالقاس فاعل بالطابع، لا أمثلتها موجودة في كتب الفلسفة على سبيل المثال بداية الحكمة نهاية الحكمة. نعم الإيجاد مع القصد يستلزم العلم، لكن هذه النقطة مهمة، هذه لكن العلم الإجمالي كاف فيه. من قال لك لازم يكون علم تفصيلي؟ العلم الإجمالي كاف في صدور الفعل الاختياري، اكتب فيه يعني في صدور الفعل الاختياري، وهو أي العلم الإجمالي حاصل في الحركات الجزئية. مثال استحضار النية، لما تبدي الصلاة والنية من أركان الصلاة، قبل ما تكبر تكبيرة الإحرام إجمالا تستحضر، صح ولا لا؟ وهذا العلم الإجمالي حاصل في الحركات الجزئية بين المبدأ والمنتهى. أنت طالع من البيت من المسجد جاي للدرس، أما أنه على أي شارع وأي إشارة وأي طريق ده مو مهم، من المبدأ إلى المنتهى موجود إجمالا، صح ولا لا؟ فالعلم الإجمالي كاف في صدور الفعل الاختياري، ولا يلزم أن يكون عالما بتفاصيل وجزئيات وخصوصيات كل حركة جزئية وكل إجمالا، هذا كاف. ثم هناك بحث آخر هم بعد من وراء السطور، حينما نتكلم عن نحو العلم الإلهي، الله عالم بالأشياء، شلون عالم؟ هل هو فاعل بالرضا؟ مر عليكم اللي درس فلسفة ويانا، الفاعل بالرضا عند السهروردي هو الذي لا يكون لديه علم تفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد، مو هالشكل يقول فاعل بالرضا؟ هذا في علم الله، فلاسفة إشراقيين على ظهر كلامهم يقولون بأنه ليس لديه علم بتفاصيل الممكنات قبل الإيجاد، ومع ذلك علمه الإجمالي كان كافيا في صدور الممكنات، وإن كان الحق أنه فاعل بالتجلي، مو مهم المصطلح، الحق هو هذا من دون مصطلحات، أن عقيدتنا في العلم الإلهي الله تعالى عالم بالأشياء علما تفصيليا قبل الإيجاد في عين الوحدة الحقة، لأنه واحد بالوحدة الحقة لا بالعدد. فإذا الجواب أن الإيجاد لا يستلزم العلم، اكتب تفصيلا، إلا مع اقتران القصد، لا يستلزم العلم نهائيا مو تفصيلا، لا يستلزم العلم لأنه فاعل بالطبع، إلا مع اقتران القصد يعني فاعل بالإرادة، فيكفي العلم الإجمالي لكي يصحح. يصحح شنو؟ احنا الشبهة على وين؟ يقول لك ما يكون الفعل اختياري إلا إذا كان عن علم تفصيلي، نقول له لا، يكفي العلم الإجمالي بين المبدأ والمنتهى لكي نصحح صدور الفعل من الإنسان على سبيل الاختيار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما شاء الله فيه. طبعا ماشي خطوة خطوة في الشبهات، لأن ما نبغى نطرحها دوقتهم، نخلص منها تمام. تطويل الذكر للإعادة شباب. يا الله سيدنا. Thank you.